الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع دروس هذه القطعة من أحد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الأول أن لشيخ الإسلام ابن تيمية كتابا كبيرا اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، والفتوى الحموية الكبرى هي إحدى رسائل شيخ الإسلام المشهورة، ورد بها على من خالفه من أهل البدع، فاعترض عليها بعض أئمة الأشاعرة في عصره، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الاعتراضات بكتاب كبير لم تصل إلينا مخطوطاته، لكن وصل إلينا هذا الجزء من الكتاب، جزء طبع وحقق، طبعته دار عالم الفوائد، وأيضا هي بتمويل من هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، والكتاب طبع منذ سنوات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يناقش فيه مسألة من أهم المسائل، ألا وهي مسألة حجية السنة في باب الاعتقاد، حجية السنة في باب العقائد. لأن من المعلوم أن مصادر الدين هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن الكريم فهو محفوظ، ثبوته مقطوع به، متلقى بالرسم، الخط العثماني، الرسم القرآني، وبالرواية، فهو لا يزال يتلقى عن طريق الرواية والقراءات، وهو أيضا مجمع عليه. أما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد هيأ الله عز وجل لها من يحفظها، فقام أئمة الإسلام بتدوين السنة وروايتها بالأسانيد، ثم قاموا أيضا بالنظر في الرجال والأسانيد كما هو مفصل في مصطلح الحديث. أهل البدع تكلموا في هذا، أي في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صار يعترض عليها في مسألة ثبوتها وفي مسألة حجيتها، وهل تفيد العلم أو لا تفيد العلم، وهل يحتج بها في باب العقائد أو لا يحتج بها في باب العقائد إلى آخره. فشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة رد عليهم من طرق. الطريق الأول سبق الحديث عنه، وهو أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لما في القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما في القرآن الكريم. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينة له في كافة المسائل. الآن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 36 من المطبوعة، تقرأ عندك صفحة 36، تفضل اقرأ. الآن يتكلم في الطريق الثاني، الطريق الأول أنها موافقة للقرآن، وبين الآن الطريق الثاني، تفضل يا شيخ. وأما الطريق الثاني وهو بيان وجوب قبول الأخبار الصحيحة، فنقول: أما قوله هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن كما عرف في الأصول، فنقول نعم، هذا قول المعترض وهذا مشهور عند أهل الكلام، أنه الأحاد السنة وأخبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. بعدين قال: كما عرف في الأصول، يعني في كتب أصول الفقه وأيضا في بعض كتب أصول الدين، فإن لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا هذا الكلام. فهل هذا مسلم أن أخبار الآحاد وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن؟ هل هذا مسلم كما يقوله بعض العلماء وكما قاله بعض أهل الكلام؟ هنا سيرد عليه شيخ الإسلام، تفضل عائد من أوله. أما قوله هنا، أما قوله هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن كما عرف في الأصول، فنقول: الأخبار في هذا الباب وهو باب الأمور الخبرية والعلمية ثلاثة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني مستفيض متلقا بالقبول، والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. نعم. أما الأول فمثل الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفتنته وفي الشفاعة وفي الحوض ونحو ذلك، فإن هذه متواترة في باب الأمور الخبرية كتواتر الأحاديث الواردة في فرائض الزكاة والصوم والصلاة والحج والمناسك وفي رجم الزاني ونصاب السرقة ونحو ذلك. وأبلغ من هذا الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة وعلوه على العرش وإثبات الصفات له، فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا. ولنقل ذلك عنه لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه كثيرة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ على الكذب أو وقوع الغلط. والخبر لا تأتيه الآفة إلا من كذب المخبر عمدا أو من جهة خطئه، فإذا كانت العادة العامة البشرية والعادة الخاصة المعروفة من حال سلف هذه الأمة وخلفها تمنع التواطؤ والتشاعر على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار وتمنع في العادة وقوع الغلط فيها، أفادت العلم اليقيني بمخبرها. بمخبرها يعني بمضمونها. أحسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو تأملنا الأخبار الواردة في السنة، طبعا القرآن كما قلنا مقطوع به، لا نحتاج أن نتكلم في مسألة ثبوت، لكن تعال إلى السنة. قال لك: لو تأملناها لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها متواتر لفظا ومعنى، والقسم الثاني مستفيض مشتهر تلقته الأمة بالقبول، والقسم الثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم السنة هنا إلى ثلاثة أقسام: قسم منها متواتر بمعنى مقطوع به أن الأحاديث جاءت في باب كذا وكذا كما سيأتي، وقسم منها اشتهر وتلقته الأمة بالقبول كجملة أحاديث البخاري ومسلم، هذا أقرب مثال له. يعني ما جاء في البخاري ومسلم من الأحاديث تعتبر من جملة الأحاديث المستفيضة التي تلقتها الأمة بالقبول. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث خبر الواحد العدل، يعني ما جاء بإسناد صحيح لكن ما استفاض واشتهر، كأن يروي الإمام الترمذي أو أبو داود أو الإمام أحمد أو البيهقي أو البزار أو الطبراني أو غيرهم حديثا، ننظر فإذا إسناده صحيح يعني أخبر به الواحد العدل فهذا حديث. هذه ثلاث درجات. أعلاها الدرجة الأولى المتواتر لفظا ومعنى، ثم المستفيض الذي تلقته الأمة بالقبول، ثم خبر الواحد العدل. فننظر هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ننظر في هذه الأحاديث في هذا الأنواع من الأحاديث، وبدأ بها واحدة واحدة، بدأ بها كما قرأ أخوكم الأول. ما هي الأشياء المتواترة لفظا ومعنى؟ قال لك ذكر لها عدة أمثلة، مثل الأحاديث الواردة في الزكاة، في الصيام، في الصلاة، في الحج والمناسك، هذه متواترة بمعنى أنها في جملتها رواها عدد من الصحابة وعدة روايات وفي جملتها ثابتة متواترة لا يستطيع أحد أن ينكرها. ومثله الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفتنة القبر أيضا رويت عن جمع من الصحابة فهي داخلة في هذا الباب. ومثله الأحاديث الواردة في الشفاعة، ولهذا يقول العلماء أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواتر. وكذلك أيضا الأحاديث في الحوض وفي صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. إذن ضرب المثل بإيش؟ بتواتر في مسائل عقدية مثل عذاب القبر، فتنة القبر، الشفاعة، الحوض، وأيضا في مسائل شرعية مثل الزكاة والصيام والصلاة والحج ومثله أيضا حتى في أحكام الحدود مثل الأحاديث الواردة في رجم الزاني، الأحاديث الواردة في السرقة. هذه ماذا يقول عنها العلماء؟ يقول عنها العلماء أنها متواترة. ثم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يضيف إليها ويقول أيضا الأحاديث الواردة في رؤية الله يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، فهذه أيضا متواترة رواها عدد كبير من الصحابة وبأساليب صحيحة، إذن هي متواترة. ومثل الأحاديث الواردة في علو الله عز وجل أيضا إذا جمعتها وجدتها أحاديث متواترة. فتبين بهذا أن هذه الأشياء وهذه القضايا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتواترت تواترا معنويا، لأن التواتر منه ما هو لفظي. ويذكر له العلماء مثلا حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر في لفظه ومعنى. الأمثلة التي ذكرناها سابقا مثل حديث عذاب القبر والشفاعة والزكاة والصيام والصلاة هذه متواترة تواتر معنوي، ومعنى ذلك أن فيها أحاديث كثيرة متوافقة رويت بروايات وبعبارات مختلفة لكنها متوافقة تمنع التواطؤ على الكذب، توجب التواتر وتمنع ورود التواطؤ على الكذب، لأنه لما عرفوا المتواتر عرفوه بأنه ما رواه جمع عن جمع يمنع تواطؤهم على الكذب. فهذه الأحاديث الواردة في كل مسألة من هذه المسائل هي في جملتها تدل على أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقطوع به. وكما تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لا يفرق بين الأحاديث الواردة في العقائد والأحاديث الواردة في أحكام الشريعة، بابها واحد، تواترت هنا وتواترت هنا، فيجب قبوله. فعذاب القبر ونعيمه تواترت الأدلة فيه فيجب التصديق به، ومن أنكره فهو صاحب بدعة. ومثله الشفاعة، وردت أحاديث كثيرة في جملتها متواترة، من أنكرها فهو صاحب بدعة. ومثله رؤية الله عز وجل في الجنة تواترت، من أنكرها فهو صاحب بدعة، وهكذا. كما أن الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والصلاة أيضا متواترة ولا يجوز لأحد إنكار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يناقش قوما فرقوا بين المسائل الشرعية والمسائل العلمية العقدية، فقالوا المسائل الشرعية يحتج بها في أخبار الله، وأما العلمية العقدية فهذه لا يحتج بها إلا بما هو متيقن. فيرد عليهم شيخ الإسلام هنا ويقول ها هي، وهذا هو الصورة الأولى من صور، والحالة الأولى من الحالات التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ورد من السنة، يقول هذه أيضا التواتر ورد في المسائل العلمية العقدية كما ورد في المسائل الشرعية العملية، وعليه فالسنة يحتج بها في هذا الباب. ولهذا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن مثل هذا يمتنع التواطؤ فيه أو التشاعر على الكذب. طيب تفضل يا شيخ. وللناس بمخبر التواتر طريقان، منهم من يقول هو ضروري فنحن نستدل بحصول العلم الضروري على حصول التواتر الموجب له، والأمر هنا كذلك، فإنه ما من عالم بهذه الأحاديث وبطرقها ونقلتها سمعها كلها إلا أفادته علما ضروريا لا يمكنه دفعه عن نفسه، أعظم من علم عموم الناس بسخاء حاتم وشجاعة عنتر وعدل كسرى وحرب البسوس ونحو ذلك من الأمور المتواترة عندهم من جهة المعنى، بل هذا عند أهل الحديث أبلغ من العلم بمشهور مذاهب الأئمة عند أتباعهم، كما يعلم أصحاب أبي حنيفة أن مذهبه أن اللمس لا ينقض الوضوء، وأن المسلم يقتل بالذمي، وأنه لا يحلف المدعين، وأنه يقول بالاستحسان في مواضع. ويعلم أصحاب مالك أن مذهبه سد الذرائع واتباع مذهب أهل المدينة ونحو ذلك. ويعلم أصحاب الشافعي أن مذهبه اتباع الخبر الصحيح وتقديمه على القياس والعمل، وأنه لا يقتل المسلم بالذمي، وأنه أخذ عن مالك ونحوه. ويعلم أصحاب أحمد أنه كان معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث في أصوله وفروعه، وأنه كان يقول بفقه أهل الحديث ويقدمه على القياس والعمل ونحو ذلك. سن. طيب كيف نصل إلى أنه متواتر؟ قال لهم طريقان، طريق يقول لك هو ضروري، العلم بأن هذه الأحاديث متواترة؟ قال ضروري. كيف؟ قال كل من تأمل الحال ونظر في أهل الحديث وأئمة الحديث العارفين بالرجال وبطرق الأحاديث وغيرها فإنه يعلم علم اليقين أن هؤلاء إذا صاروا بهذه المثابة من العلم بالأحاديث وطرقها ونقلتها أفادتهم علما ضروريا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. قال لك هذا العلم الضروري أعلم وأعظم أعظم مما هو مشهور عند الناس. يعني لو سألت الناس لوجدتهم قد استفاض عندهم معرفة كرم حاتم الطائي وشجاعة عنترة بن شداد وأنه وقعت في الجاهلية حرب البسوس هذه كلها عندهم شبه يقينية. من اطلع على السنة النبوية ورجالها وطرقها وصار خبيرا بها ثم روى هذه الأحاديث يصبح عنده علم ضروري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بل شيخ الإسلام تيمي يقول إن علم أهل الحديث بثبوت هذه الأحاديث أكثر من علم أتباع المذاهب بفقه أئمتهم، وذكر أمثلة على ما هو مشتهر في كل مذهب من المذاهب الأربع، يعني ذكر أمثلة من ذلك. يعني مثلا مشهور عند الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ومشهور عند أبي حنيفة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فيقول لك عند أتباع حنيفة هذا مستفيض، أنه في مذهب الحنفي أن اللمس لا ينقض الوضوء، وفي مذهب الشافعي أن اللمس ينقض الوضوء. أيضا عند أبي حنيفة أنه لا يقتل المسلم بالذمي في باب القصاص، وعند بعض الشافعية أو بعض عند أبي حنيفة أنه يقتل الذمي المسلم بالذمي، وعند الشافعية أنه لا يقتل المسلم بالذمي، يعني الذمي المقصود به من أهل الكتاب. وهذه مسألة معروفة في باب القصاص، لأنه إذا قتل مسلم مسلمة فالقصاص، لكن ما الحكم إذا قتل مسلم كافرا أو قتل كافر مسلما؟ فهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله. ففي مذهب أبي حنيفة أنه يقتل المسلم إذا قتل ذميا، وفي مذهب الشافعي أنه لا يقتل. وهكذا تجد أيضا في مذهب مالك أنه يأخذ بعمل أهل المدينة، هذا مستفيض. أحمد بن حنبل أنه كان يقدم الرواية، كان معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم الآثار على القياس. وغرض شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أن يبين أن معرفة أئمة الحديث بالأحاديث ويقينهم بها أعظم من يقين أتباع المذاهب لأقوال أئمتهم، ولا شك أنه لا مقارنة. فحرص أئمة الحديث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جزء من أصل الدين، لأن السنة النبوية يجب تبليغها للناس أعظم من تبليغ الفقه لأي مذهب من المذاهب الأربعة أو لغيرهم رحمهم الله تعالى. فالخلاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم: أنتم تجزمون وتقطعون بثبوت هذه المسائل الظاهرة المشتهرة عن هؤلاء الأئمة، ولا تشكون في ذلك، فأهل الحديث من باب أولى أن يكون قد تم لهم العلم الضروري بما رووه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. فتواتر العمل كما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. نعم. فتواتر العمل بما ذكر. نعم. فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه أعظم من تواتر ما ذكرناه من أقوال المتبوعين عند أتباعهم. ومن سمع ما سمعوه وتدبر ما تدبروه حصل له من العلم ما يحصل لهم، ولكن أكثر أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث، وتجد أفضلهم لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو يظن المروي فيه حديثا أو حديثين، كما تجده لأكابر شيوخ المعتزلة مثل أبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير، ولا يعلم أن فيها ما شاء الله من الأحاديث الثابتة المتلقاة بالقبول، حتى إن البخاري ومسلما مع كونهما مختصرين قد رويا فيه عددا جيدا من ذلك، والبخاري هو أكبر من مسلم، ومع هذا فقد سماه الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية مثل حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب الأئمة المشهورين بخلاف المتواتر عند أصحابهم، وقد رأيت من ذلك عجائب حين رأيت في الكتب المشهورة عند الحنفية أن مالكا يبيح نكاح المتعة، وقد علم أن مذهب مالك يمنع توقيت الطلاق لئلا يشبه المتعة، وكثير من الناس قد يطرق سمعه هذه الأحاديث ولا يجمعها وطرقها في قلبه وإن كان من سامعي الحديث وكتابه، ومعلوم أن حصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل حصول الشبع والري، وكل واحد من الأنباء يفيد قدرا من الاعتقاد، فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهما. هذه المشكلة، مشكلة أهل الكلام أنهم قليلوا البضاعة في الحديث، المتكلمون وللأسف الشديد بضاعتهم في الحديث كثيرة قليلة، أكثرهم بضاعته في الحديث قليلة جدا، ومن اطلع على أحوالهم وعلى كتبهم يجد جهلهم بالسنة النبوية، ولهذا تنتشر في كتبهم إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنهم يجهلون أحكامه. ومن ثم ظنوا أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المسائل العلمية أنه لم يرد عنه إلا أحاديث قليلة، وهذا مشهور لأئمة المعتزلة وبعض المتكلمين أيضا من أئمة الأشعرية، جهلهم عجيب في السنة النبوية. ولهذا تجد الواحد منهم قد يظن أنه في رؤية المؤمنين لربهم مثلا في الجنة لم يرد فيه حديث واحد، فيقول لك هذا خبر آحاد وقد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فيقال له روي عن قرابة 30 صحابي كلهم رووا الرؤية حديث الرؤية، إذن يمتنع تواطؤ هؤلاء، وأهل العلم بالحديث هم أدرى الناس، ومن صارت له خبرة في جمع مرويات الصحابة ثم بعد ذلك طرق الأحاديث تبين له بما لا يدع مجال للشك ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجدهم في كتبهم العقدية لا يكادون يريدون الأحاديث بخلاف أهل السنة، فإن علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها مصدرا، فتجد في كتبهم يورد لك الآيات ثم الأحاديث ويبين دلالتها، وهذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. ولعل هذا هو السبب في ظنهم أن الأحاديث الأحد لا تفيد العلم ولا يحتج بها في باب العقل، هو ظنهم أنها أحاديث قليلة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هنا يناقش مسألة العلم بالتواتر، من كان جاهلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيتكلم بالعجائب، وهذه حال الجهلة قديما وحديثا. لكن من اطلع على حال أئمة أهل الحديث وروايتهم له وجهودهم فيه واطلاعهم وحفظهم أيقن يقينا تاما أن ما بذله هؤلاء وما جمعوه قاطع، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وثبت إسناده أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقع منهم عجيب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حتى في أبواب الفقه قد ينقلون كلاما غريبا، كما قد ينقل بعضهم أن الإمام مالك يبيح المتعة بينما مالك أصلا يمنع تعليق الطلاق. فكيف يبيح نكاح المتعة الذي هو بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين؟ هذا لا يمكن، لكن هو الجهل بمذاهب العلماء. فإذا كان الجهل يقع بمذاهب العلماء وهم قد يخطئون ويصيبون، فما حال الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وللأسف هذا هو ميدان المعركة مع أهل الكلام، ميدان في أمور جاهلها هؤلاء ومسائل علمية جاهلوها، فصاروا يتكلمون بلا علم، ثم قعدوا القواعد الكلامية وجعلوها أصولا، ثم أتوا إلى آيات الكتاب وإلى ما ورد من السنة فأولوها موافقة لتلك القواعد، فخالفوا بذلك المنهاج الصحيح الذي يقول إن الكتاب والسنة حاكمان على عقول الناس وعلى آرائهم وعلى اجتهاداتهم، فإذا جاء النص من الكتاب والسنة فلا رأي لأحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بآرائكم، واجتهاداتكم، فإذا جاء الكتاب والسنة فاخضع له، إذا جاء الدليل فاخضع له. طريقة علم الكلام وللأسف جاءت من انحرافين: الجهل بالأدلة الشرعية وخاصة السنة، ثم تقعيد القواعد الكلامية والفلسفية وجعلها أصلا. فوقع الانحراف. الشيخ ابن تيمية في هذه المواضع يتكلم بكلام متين: هذه القطعة من هذا الكتاب هي مناقشة لمسألة حجية السنة، وهي تعتبر من أهم المسائل قديما وحديثا التي دار حولها ويدور حولها الكلام مع أهل الانحراف. نعم. والعلم بموجب الخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه، بل بفهم معناه مع سماع لفظه. فإذا اجتمع في القلب المستمع للأخبار المروية العلم بطرقها والعلم بحال رواتها، حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ويدل على ذلك أن جميع أئمة الحديث المعروفين المشهورين قاطعون بمضمون هذه الأحاديث شاهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، جازمون بأن من كذب بمضمونها فهو ضال أو كافر، مع علم كل أحد بفرط علم القوم ودينهم، وأنهم أعلم أهل الأرض علما بما يصدق ويكذب بأحوال المخبرين، وأنهم يجردون الرواية والخبر تجريدا لا يفعله أحد لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما يأخذه بالنقل عن الأنبياء ولا عن غيرهم. والمرجع في العلم بخبر هذه الأخبار إلى ما يجد الإنسان في نفسه من العلم الضروري، ليس له إلا ذلك، كما يرجع إلى ما يجده من العلوم الوجودية كاللذة والألم وما يحس. وكل من كان من العلماء بالحديث من الأولين والآخرين يجد ذلك ويحلف عليه ويباهل عليه، ومن يباهلنا باهلناه، فإن أتباع الأنبياء تباهل على ما جاءوا به، كما دعا الأنبياء إلى المباهلة على ما أتاهم من عند الله. هذا تأكيد لما سبق. الدارس للسنة لابد أولا أن يعتني بها وأن يجمعها في قلبه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لا يكفي مجرد أن تسمع الأحاديث، وإنما أن تؤمن بها، أن تجمعها في قلبك. ولهذا كان السلف يجمعونها في كتابهم وفي رواياتهم وأيضا في قلوبهم إيمانا بها وحبا لها وعلما بها وعملا بها، فيحصل لهم التواتر كما يحصل التواتر في الأمور الحسية من الشبع والري، هذا أمور محسوسة ومعلومة. فإذا تعددت الروايات وتنوعت صار عندهم يقين. ولهذا يقول: يصبح عندهم يقين ضروري لا يمكن دفعه. هل هناك أمة اعتنت بالنقل كما اعتنته هذه الأمة؟ قالك لا يوجد. حتى أتباع الأنبياء ممن قبلنا مثل من بقي من دياناتهم من اليهودية والنصرانية لم يعنوا بجمع ما ورد عن أنبيائهم كما عنيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أية أمة لم تعن بنقل ما تنقله من تراثها كما عنيت هذه. وتأملوا كل ما هو على هذه الأرض وهذه البسيطة من ديانات ومذاهب وغيرها، كلها لها مدونة لم تعنى ولم يعنى أصحاب كل ديانة أو مذهب بما ينقلونه عمن يعظمونه كما عنيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمى هذه الأمة أمة الإسناد. إلى يومنا هذا أسانيد القرآن بالقراءات إلى يومنا هذا ألوف مؤلفة أسانيد إلى رسول الله ثم إلى رب العزة. وكذلك أيضا إلى يومنا هذا الأسانيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أمة من الأمم، لا يوجد لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الهندوس ولا عند البوذيين ولا عند غيرهم، فضلا عن المذاهب والفلسفات هنا وهناك، لا يوجد عندهم نقل دقيق وعلم. مثل ما لهذه الأمة أمة الإسناد في تلقيها لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تأمل حال الصحابة ثم التابعين وتابعيهم وأئمة الحديث وجهودهم عرف أمرا عجيبا، عرفوا من أسرار الرواة وأخبارهم وأحوالهم ما ميزوا به بين الصحيح والضعيف، وما عرفوا به الرجال، وصار هذا العلم علم الحديث لا يتقنه إلا أفذاذ الرجال، يحتاج إلى من يفرغ نفسه. كل العلوم يدرسها دارسون بالمئات والآلاف، طب، هندسة، رياضيات، تاريخ، كل هذه الأمور. لكن علم الحديث يحتاج إلى إنسان يتفرغ له تفرغا عجيبا. ولهذا لا ينبغ في علم الحديث بشكل صحيح ومعرفة علله الدقيقة إلا النوادر من الناس، وهؤلاء كانوا كثيرين في الزمن الأول. ولهذا إذا أتيت إلى معرفة يحيى بن معين ولا البخاري ولا مسلم ولا علي بن المديني ولا أحمد بن حنبل ولا مالك، تجد هؤلاء بحار في معرفة هذا العلم ومعرفة الرجال. وهؤلاء والحمد لله هم الذين دونوا السنة في مراحلها الأولى، يعني في القرن الثاني والثالث والحمد لله دونت الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ثم موطأ الإمام مالك، ثم مسند الإمام أحمد، كلها في تلك المرحلة. والشاهد ما هو؟ الشاهد ما ذكرناه قبل قليل من أن أهل الكلام لما جهلوا علم الحديث تكلموا فيه بالعجائب، وظنوا أن رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كروايات الأخبار التي تقال هنا وهناك، هي كروايات الأدب والشعر والقصة وغيرها التي تروى. يقال لا لا، في فرق. ليست الرواية كرواية أي خبر يحتمل الصدق والكذب. نعم، كل خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عناية الأئمة بالنقل عجيبة. فلا قياس مشكلة أهل الكلام وحتى بعض علماء أصول الفقه أنه ينظر إليها كلها نظرة عقلية واحدة. يعني تقول قال البخاري حدثنا كذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل هذا خبر أحد يحتمل الصدق والكذب، مثل خبر جريدة من الجرائد نقلت خبر يحتمل الصدق ويحتمل. البخاري الذي ما حصل أحاديث ومع ذلك هو لم يذكر كل الأحاديث، وسماه المختصر، المسند الصحيح المختصر، لكن انتقاه. تقول بعض الروايات أنه انتقاه من 200,000 حديث، وهو كلهم قريب 7,000 حديث. إذن البخاري كان عنده في كل باب عدة روايات وأحاديث فينتقي منها أقواها وأصحها عنده، ثم يأتي طاعن ويقول لك من قال لك أن البخاري أحاديثه صحيح، كما سيأتينا في القسم الثاني وهو المستفيض إن شاء الله. الشاهد هنا أن عناية الأمة بالنقل عناية خاصة، وبنقل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي عناية انفردوا بها. ولهذا شوف وانظر إلى أي شخص من القدامى سواء قبل الإسلام بقرون أو أقل أو أكثر، انظر إلى ما يروى عن أولئك الذي ينتسب إليه هؤلاء، حتى ما يروى عن المسيح عيسى بن مريم في مرويات النصارى ليس فيه التمحيص الموجود فيما يروى عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. المعلومات عن المسيح عليه الصلاة والسلام أكثرها عند النصارى مبنية على جهل وكذب، وليس فيها الأسانيد. بينما ما روي في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنته إنما رويت بالأسانيد ومحصها العلماء. إذن يثبت عندهم ويتواتر عندهم ويعلمون علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأحاديث. طيب نستكمل أيضا، تفضل. وقول القادح في النبوة يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان ويجوز أن يكون كاذبا عليه، مثل قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة الأنبياء يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، وكل أحد يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الطوائف وأعدلها وأقلها كذبا وظلما، كما قال عبد الله بن المبارك وجدت الدين لأهل الحديث والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيل لأهل الرأي، وذكر كلمة أخرى. ثم لو ساوينا بين أهل الحديث وبين أقل الطوائف فمن المعلوم أن المناظرة إذا انتهت إلى العلم بالضرورة لم يكن لأحد الخصمين رد ذلك على خصبه، فإنه أعلم بنفسه إلا أن يعلم كذب الخبر الذي يستدل به على انتفاء العلم به، مثل علمنا بكذب الرافضة في دعوى السنة وكذب النصارى في دعوى صلب المسيح. سن. يعني هنا شيخ الإسلام يعطيك مقارنة مهمة جدا. هؤلاء الذي يقول لك مثلا يحتمل البخاري أنه كذب، نقول هذا مثل ما يقول الملحد أو الزنديق أنه اللي كان يأتي للرسول شيطان، ما هو جبريل ما هو ملك، ماذا ستقول له؟ هو سيقول لك يحتمل أن الذي كان يأتي للنبي محمد شيطان. فإذا وصلت المسألة إلى مثل هذه الحالة فكيف يكون النقاش؟ ولهذا لما يفتح باب الاحتمال فإنه لا يقف عند أحد. فإذا كانت الروايات عن هؤلاء الأئمة الذين محصوا روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمحيصا دقيقا، وصار لهم من العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، ما يولد عندهم اليقين التام. ثم يأتي بعد ذلك أحد يقول يحتمل الصدق والكذب، احتمل أن يكونوا كاذبين أو غالطين أو نحو ذلك. نقول والله نحن انتهينا إلى إبطال الحقائق، فصرنا نشبه من يكذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من اطلع على أئمة الحديث والسنة وجدهم أصدق الناس، أفقه الناس وأعلم الناس وأصدق الناس. فما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت. قد يوجد من يكذب لكن يبين حاله. ولهذا نقل شيخ الإسلام كلمة عبد الله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، ووجدت الكلام يعني علم الكلام للمعتزلة، ووجدت الكذب للرافض. أكذب الناس الرافضة، ولهذا مروياتهم الحديثية كلها كذب من أولها إلى آخرها، لا زمام لها ولا خطام. وجدت الحيل لأهل الرأي. أبي حنيفة وأصحابه يغلبون الرأي. فالشاهد هنا أن أهل الحديث عرفوا بالدين والصدق، والذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصدق الناس. ومن هنا كان تمحيص الرواية والرجال، حتى وضعوا درجات للتعديل ودرجات للتجريح نظرا لدقة ضبطهم في الحكم على الرجال، وذلك حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وصلت الأمور إلى الحقائق خلاص، إذن كل ينتسب إلى دينه. لأنه ما من أحد إلا وهو يدعي. وإذا اشتهر عن قوم شيء لا نرده حتى يكون لدينا اليقين التام بكذب. هذه الأخبار الواردة. ولهذا مثلا اشتهر عند الرافضة النص على علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بأن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب، فنقول هذا كذب، لدينا الأدلة القاطعة بأنه كذب. حتى لو اشتهر عن طائفة الرافضة وظنه متواتر عنده، لكن فيه دليل على كذب. ومثله ما اشتهر عند النصارى من صلب المسيح، وهل أعياد وميلادهم كلها إلا قائمة على إيش؟ على اليقين بصلب المسيح. وهل شعارهم الصليب إلا على يقينهم بصلب المسيح؟ لكن لدينا يقين بأن هذا كذب. ولهذا لا ينفعهم الكثرة إذا كان الأصل مبنيا على إيش؟ على خبر غير صحيح. وأمثلته اليوم لو في إشاعة كاذبة، إشاعة كذب 100%، ثم تنقلت بوسائل الاتصال ملايين المرات، هل يحولها إلى حقيقة؟ الجواب لا. فليست الكثرة يقول لك عنها أنه هو العدد وخلص، هذا دليل التواتر. مدام نقلها 100، 200، 1000، 2000 أكثر، إذن دليل على أنها واقعة. ليش؟ قال التواتر، التواتر بالعدد. وهذه مشكلة أهل الكلام، ظنهم أن التواتر بالعدد فقط، فنقول كلا، الكثرة لا تنفع إذا ما بنيت المعلومة على إيش؟ على خلط. وهذا غير واضح عند النصارى، مليارات كلهم يقرون بأن العيسى، ويتواترون ويتناقلون بأن عيسى صلب، ونحن المسلمون لدينا يقين بأنه لم يصلب، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ومن هنا فالنصارى في أعيادهم يعظمون الشرك ويعظمون الكفر ويعظمون الزعم بصلب المسيح وأنه قتل ودمه وإلى آخر، فلا يجوز للمسلم أن يهنئهم على الكفر، لا يجوز لهم. أنت إذا هنأته على أمر صحيح في شيء من أمور الدنيا هذا فيها كلام، جارك مولد له مولود قد تهنئه على مولود ما في بس، لأنه ولد له مولود، لكن أن تهنئه على ما هو كذب وفجور وعلى ما هو شرك فهذا لا يجوز لك أن تهنئه. وبعض الناس يغلط في هذا ويظن أن المسألة هي علاقة اجتماعية، فنقول لا، المسألة متعلقة بأصل ديني، فهو شبيه بمن يهنئ عابد الصنم على عبادته لصنمه. لو رأيت أحدا يسجد لصنم ويعبده فلا يجوز لك أن تهنئه على ذلك. فنعود إلى التواتر ونقول إذا انتهى الأمر إلى المسائل المقطوع بها ثم ينكر ذلك، كما يقال انتهى النقاش إلى طريق مسدود، ما الحل؟ سيذكر شيخ الإسلام، تفضل يا شيخ. فإن كان المناظر لنا يقول إني أعلم كذب من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه المعاني، أو إني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، سواء ادعى ذلك ضرورة أو نظرا، ونحن نقول إنا عالمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، كان بيننا وبينه ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل نجران من المباهلة. قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإنا قد جاءنا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقول لمن حاجنا فيه من بعد ما جاءنا من العلم تعالوا، فإن المحاجة التي هي المناظرة إذا انتهت إلى دعوة كل واحد من المناظرين علما ما هو عليه بدليل اختص به أو عجز عنه أو ترك الاستدلال وأعرض عنه أو عجز عنه أو علما ضروريا لم يفصل بينهما إلا المباهلة أو انقياد من لم يباهل لمن باهل، كمن قاد النجرانيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المخاطب لنا المكذب بما جاءنا عن نبينا إما أن يناظر بالعلم والعدل وإما أن يباهل، إن ادعى أن عنده من العلم ما لا يمكنه المناظرة به، فإن امتنع منهما فإما أن ينقاد وإلا فقد بان ظلمه وكذبه واستحق ما يستحقه الكاذب الظالم في هذا الباب. سن. إذا جاءنا واحد وقال أنا ما أصدق الرسول، إذن هذا ما عنده استعداد يسمع للأدلة. الحقائق الثابتة بأدلتها توضع كدليل، والمخالف في مقابل ذلك يأتي بدليل. ماشي هذا؟ طيب، إذا لم يكن هناك استعداد لسماع الأدلة، وها هو المثال، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله ومعه الأدلة والحجج والبراهين، فجاء قوم من نصارى نجران في ذلك الوقت ووفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصتهم في الحديث الصحيح. ولما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والأدلة أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأصروا على ما هم فيه. إذن مع موضوع الحجة انتقل الموضوع إلى وين؟ إلى المباح، لأنه ليس عنده استعداد يسمع للدليل، أو يرى أن ما هو فيه هو الحق، كما هي مثل هذه الحالة. نصارى يرون أن ما هم فيه هو مذهب الحق، مثل اليوم قد يأتيك نصارى أهل كنيسة يرى أن ما هو عليه هو الحق، وأنت كمسلم عندك من الأدلة ما ترى فيه أن صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما أنت عليه من الإسلام هو الحق. فأنزل الله عز وجل حكم المباهلة، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة كما أخبر الله، فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. تقول بعض الروايات إنهم لما استشاروا زعيمهم قال لا تباهلوا، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لو باهلوا لرجعوا ولم يجدوا مالا ولا ولا. خلاص كل منهم يدعو على نفسه، من كان منا مبطلا يدعو على نفسه باللعنة. إذن هذه المباهلة مرحلة، متى؟ لما يأبى أحدهما أن ينقاد لما عند الآخر ويزعم أن ما هو عليه هو الحق، يعني تجاوزوا النظر في الأدلة، لأن هؤلاء النصارى بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة ثبت يقين أنه رسول الله، لكنهم أبوا أن ينقادوا. فإذا أبى أن ينقاد جاءت مرحلة المباهلة، والغريب أن هؤلاء النصارى لما أبوا المباهلة وأرادوا الرجوع إلى بلدهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم صحابيا يحكم بينهم فيما يختلفون فيه. وقالوا له ابعث لنا رجلا يحكم بيننا فيما نختلف. فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن لكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث معهم من؟ بعث معهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. وللأسف هذه حال كثير من اطلع على الإسلام، يعلم بداخله أنه رسول الله لكنه والعياذ بالله لا يدخل في الإسلام لأسباب، أما لأنه يفقد ما هو فيه من مكانة أو ما يحصل عليه من مال أو غير ذلك من أو حسدا أو غير ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب من اليهود وأيضا من النصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن لماذا أبوا؟ حسدا، كبرا. وقد يأبى الإنسان لأجل مكانته منزلته خوفا على مصالحه، لأنه قسيس، لأنه زعيم كنيسة، فله من الرواتب والخدمات والأموال وغيرها ما سيفقده لو دخل في الإسلام، فيقدم الدنيا على الدين. لكن من وفقه الله عز وجل باع ذلك كله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من الدنيا وما فيها، خرجوا من أوطانهم وقبائلهم وأولادهم وأموالهم في سبيل الله فربحوا، وما أعظم الربح الذي ربحوه، وكانت نتيجته السعادة في الدنيا وفي الآخرة. طيب تفضل يا شيخ. وأما القسم الثاني وهو طريق يقرر إفادة التواتر للعلم بالنظر والاستدلال، فنقول التواتر يفيد العلم بكثرة العدد تارة وصفات المخبرين أخرى، فإن الواحد والاثنين ممن علم كمال عدله وضبطه كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر يفيد أخبارهم من العلم ما لا يفيده خبر عدد ليس مثلهم، وليعتبر كل واحد ذلك بما يعلم منه ذلك. ولكن هذا إنما يوجد كثيرا في أهل السنة والعدل، وأما أهل الأهواء فالكذب فيهم كثير، وتارة بحال المخبر عنه، وتارة بقوة إدراك المخبر وفطنته، فإن الذكاء وقوة الإدراك يحصل بهما من العلم ما لا يحصل لمن ليس له ذلك. وإذا كان كذلك فالمخبرون بهذه الأخبار يتعين معرفة أحوالهم، ولهذا تجد حال من علم حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من صدق روايتهم ما لا يحصل لهم من رواية شعبة وقتادة والثوري. وأما أهل الحديث فيعلمون أن الثوري كان أحفظ وأبعد عن الغلط من مالك، وأن مالكا أكثر تنقية للشيوخ من الثوري، فالثوري يروي عما لا يروي عنه مالك، فشيوخ مالك ثقات عنده بخلاف محدثي الثوري، فليس كلهم ثقة عنده، وكان يسمع من الكلبي وينهى عن السماع منه ويقول أنا أعلم صدقه من كذبه، ويعلمون أن الزهري وقتادة ما كانا يغلطان، ويعلمون أن ابن مسعود وابن عمر لا يتصور أن يتعمدا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر أئمة أهل الحديث مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن حنبل، من علم حالهم يعلم علما ضروريا أنهم لم يعتقدوا الكذب قط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن هؤلاء لم يغلطوا إن غلطوا إلا في لفظة أو لفظتين، ومنهم من يعلمون أنه لم يغلط في الحديث النبوي، فإن أحمد بن حنبل ما عرف أنه غلط فيه قط، ولا الثوري ولا الزهري، وكذلك خلق كثير منهم. والذين يعلمون أنهم قد يغلطون مثل حماد بن سلمة وجعفر بن محمد يعلمون أن غلطهم إنما هو في شيء يسير وفي مواضع يعرفونها. وبالجملة يجب أن يعلم أن حفظ الله تعالى لسنة نبيه من حفظه لكتابه، من جنس حفظه لكتابه الذي لا يروج فيه الغلط على صبيان المسلمين، وكذلك الحديث لا يروج فيه الباطل على علماء الحديث، مع أننا لا ندعي هذا في هذا المقام، فإن ذلك من خواص أهل الحديث وخصائص الأمة، وإنما يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني آدم، فإن العلم بمخبر الأخبار يكون من الأسباب الأربعة التي تقدمت: الكثرة وحال المخبر وحال المخبر عنه وحال الأخبار أيضا. ومن قال من المتكلمين ومن اتبعهم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ألا اعتبار إلا بالعدد، وأنه إذا حصل العلم بخبر أربعة لقوم عن أمر وجب أن يحصل بخبر كل أربعة لكل قوم في كل قضية، فهذا قد عرف غلطه وقرر غلطه في مواضع. فبهذين الطريقين الضروري والنظري يحصل العلم لأهل الحديث بمخبر هذه الأخبار المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا في الأمور العلمية في باب الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أحسن. يعني طريقة المعرفة بما تواتر تكلم عنها سابقا الشيخ، بأن المعرفة الضرورية التي يجدها من علم هذه الأخبار، يصبح لديه ضرورة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الثاني المعرفة بطريق النظر والاستدلال. وطريق النظر والاستدلال كيف نعرف حصول العلم الضروري؟ قالك بأمور أربعة: أولا بكثرة العدد، وهذا صحيح، كثرة عدد من روى هذا الحديث وكثرة طرق هذا الحديث تقوي فتفيد العلم. أيضا بصفات المخبرين، لا شك أن كبار أئمة الحديث وعلى رأسهم أيضا كبار الصحابة رضوان الله عليهم ما يفيد بأن خبرهم يعلم منه العلم اليقين أنهم قالوه. وكذلك بالنظر إلى حال المخبر عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا تحدث. وكذلك أيضا وهو الرابع بحال إدراك المخبر وفطنته للمسألة، يعني طريقة الإخبار نفسه والخبر نفسه. فهذه أربعة أمور: العدد، المخبر، المخبر عنه، الإخبار. من تأملها وتأمل حال كل واحدة منها فسيجد الإنسان كما ذكر أمثلة لأئمة الحديث رحمه الله تعالى معلومات دقيقة، إنه الإمام الفلاني هو أحفظ الناس لا يكاد يخطئ، وأن فلان أحفظ من فلان، وفلان لا يروي إلا عن الثقات، وفلان لم يغلط قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دقيق في ضبطه، وهذا موجود في أئمة الحديث. إذن أحيانا تأتيك روايات تجزم بأن هذه الرواية مثلا عن هؤلاء الأئمة الأثبات هي ثابتة ومقطوع بها. ولا يقاس عليها الأخبار التي قالها من هب ودب من الناس ممن لا يعرف حاله. يعني أن العلم بالتواتر يأتي بهذه الأربعة: الكثرة وحال المخبرين الرواة، والمخبر عنه ما هو الموضوع، هل هو في الصلاة، هل هو في الزكاة، هل هو في موضوع عقدي، اللي هو المتن المخبر به، وأيضا طريقة الإخبار والرواية والإسناد. ولهذا أهل الكلام لما اقتصروا على العدد ظنوا أن مجرد العدد يتولد عنه التواتر، وهذا غير صحيح. أحيانا الحديث يكون ضعيفا أو موضوعا ويروى من طرق كثيرة لكن لا تنفع. ولهذا لما تكلم العلماء عن الوضع في الحديث ذكروا قواعد له، قواعد تتعلق بالرجال الوضاعين، وقواعد تتعلق حتى في المخبر عنه يعني الموضوع. كل حديث ورد في كذا فهو موضوع. من جاء هذا الحكم؟ قال من الاستقراء. الرسول وين كنا يكون قاله؟ إذا لا يقتصر على مسألة العدد فقط. العدد هذا جزء. نعم الحديث الذي رواه جمع من الصحابة لا شك أنه يؤدي إلى القطع بتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما صحت أسانيده، لكن هل يقتصر عليه؟ قال لك لا. وهذا هو البون والفارق الكبير بين أهل الكلام وبين أهل السنة والحديث. أهل الكلام علمهم بالحديث وطرقه وأسانيده وعلله وشذوذه وغير ذلك علم قليل بل معدوم، بخلاف أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت من أهل الكلام من يتكلم في الحديث فاعلم أنه يتكلم عنه بلا علم. وكما قلنا في بداية الدرس أحيانا نجد هؤلاء يحتج بحديث موضوع حكمة من الحكم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب جهلهم بالسنة. وقد اعترف بعض أئمة الكلام مثلا أبو حامد الغزالي اعترف وقال بضاعتي في الحديث مزجاة يعني قليلة، وهو الإمام الشافعي الفقيه صاحب الوجيز والوسيط والبسيط، صاحب المستصفى في أصول الفقه وغيره من الكتب، هو يقول بضاعتي في الحديث مزجاة. ولهذا حشى كتابه إحياء علوم الدين بكثير من الأحاديث الواهية. ومع ذلك هو أحد أئمة الأشعرية. فإذا كان هذا في أبي حامد الغزالي وهو الإمام العلم المشهور، فكيف بأئمة المعتزلة وكيف بكبار الفلاسفة والمتكلمين؟ هؤلاء يجهل الناس بالسنة. وإن ثم طعنوا فيها ولم يحتجوا بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة وفي هذه القطعة من هذا الكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية يناقش هذه القضية بشكل دقيق جدا. إذن القسم الأول الذي ذكره شيخ الإسلام هنا ما تواتر لفظا ومعنى، مثل أحاديث الرؤية، الشفاعة، عذاب القبر، هي متواترة كأحاديث الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، إذن تفيد العلم، إذن يحتج بها في باب العقيدة، إذن لا يجوز إنكارها، ومن أنكرها فهو مخالف ومصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهي الأحاديث التي استفاضت، ليست متواترة كالأولى لكن استفاضت وتلقتها الأمة بالقبر. فهل تفيد العلم؟ هل يحتج بها؟ ننظر ماذا قال شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. والقسم الثاني من الأخبار ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لا لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، كخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فهذا يفيد العلم اليقيني أيضا عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي ومثل الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق وغيرهم، ومثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني وغيرهم، ومثل القاضي عبد الوهاب وغيره، وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية مثل أبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني وتبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل وابن الجوزي ونحوهم. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول صححه، ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى بها، وإنما قاله بموجب الحجة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين فيهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة، لكنهم يرجعون إلى ما يجدونه في مختصر أبي عمرو بن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصل ونحوه من كلام أبي عبد الله الرازي وأمثاله، ظنوا أن الذي قاله الشيخ أبو عمرو في جمهور أحاديث الصحيحين قول انفرد به عن الجمهور، وليس كذلك، بل عامة أئمة الفقهاء وكثير من المتكلمين أو أكثرهم وجميع علماء أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. إذن القسم الثاني ما هو؟ ما رواه الواحد العدل عن مثله ولم يتواتر لا لفظه ولا معناه، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا وتصديق. وذكر مثال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا حديث جاءت به السنة، لأنه في القرآن الكريم تحريم الجمع بين الأختين عليكم السلام، تحريم الجمع بين الأختين. طيب، والجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز. ما دليله؟ حديث أحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث آحاد، ومع ذلك عمليا أجمع عليه العلماء واحتجوا به، وغيره وأمثاله كثير. هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى أحاديث رويت بطرق صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. وأئمة الفقهاء كلهم احتجوا بهذا النوع من الحديث. من المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، وذكر الشيخ جملة، عدد جملة من الأئمة، كلهم تلقوا هذه الأحاديث بالقبر واحتجوا بها. ولم يخالف فيها إلا بعض المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام في أصول الفقه، فإنهم اعترضوا على ذلك، كابن الباقلاني وأبي حامد الغزالي، وذكر الشيخ أيضا معهم ابن عقيل أيضا الحنبلي وابن الجوزي. إذا من تأثر بعلم الكلام لم يقبل هذه الأحاديث. مع أنه في باب الفقه والأحكام الشرعية كلهم قبلوا، لكن هذا النوع من الأحاديث لم يروا أنه يفيد علما، بينما جمهور العلماء على أنه يفيد. أقرب مثال للامتحان في هذه القضية ما أورده أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في مصطلح الحديث، كتابه المشهور، من إيش؟ من قوله إن البخاري ومسلم أحاديثها صحيحة تفيد العلم وتلقتها الأمة بالقبول. هذا مطن امتحان. إذن القسم الأول تكلمنا عن المتواتر، الآن نتكلم عن إيش؟ عن الذي صح إسناده وتلقته الأمة بالقبول. فأبو عمرو بن الصلاح يقول البخاري ومسلم أحاديثها تلقت الأمة بالقبول وهي صحيحة الإسناد، انتقاها هذان الإمامان من أحاديث كثيرة وعنوا بهذا الانتقاء والاختيار ومحصوا فقبلها العلماء ولم ينازع إلا في ألفاظ فقط، لفظة في حديثي كذا فقط. فيقول لك ابن الصلاح تلقي الأمة للقبول لها بالقبول يدل على أنها أفادت عندهم العلم. وهنا موطن معركة في بعض كتب مصطلح الحديث وفي أغلب كتب أصول الفقه، وهي أن بعض من أشربوا علم الكلام لم يوافقوا ابن الصلاح على قوله، وظنوا أنه ليس قول الأئمة، وهذا ليس بصحيح، بل كافة الأئمة هم مع ابن الصلاح. يعني جملة ما في البخاري ومسلم من الأحاديث تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة، وبهذا يبطل المذهب الكلامي، لأن البخاري أورد في كتابه، البخاري ومسلم أوردوا في كتابيهما كافة الأبواب من علمية وعقدية وفي السير والمغازي وفي باب الأحكام. أليس هذه أبواب البخاري ومسلم؟ كل أبواب العلم موجودة، يعني باب العلم، باب بدء الوحي، كتاب الإيمان، الطهارة، الصلاة بأبوابها المختلفة، الزكاة، الصيام، الحج، على اختلاف بينهم في تقديم الحج أو تأخيره. ثم دخلوا في أبواب العلم، أبواب المغازي، أبواب التفسير، كتاب الفتن، كتاب كذا، البيوع، النكاح، كل أبواب العلم هي في البخاري ومسلم. ولم يفرق البخاري ومسلم بين الأحاديث العقدية العلمية وبين الأحاديث الشرعية العملية. ما قالك والله نحن نحتج على باب الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والحدود ونحو ذلك بأحاديث، والعقائد جعلنا لها أحد، لا، وإنما أوردها سواسية والباب واحد. وعليه فإذا أردت أن تختبر من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها لا تفيد العلم فاختبره بأحاديث البخاري ومسلم، وقل له ماذا تقول فيها، هل تقبلها أو لا تقبلها؟ أئمة الإسلام قبلوها واحتجوا بها وأفادت عندهم العلم ولم يفرقوا بين شريعة وعقيدة. أهل الكلام هم الذين تناقضوا فاحتجوا بها في أبواب الأحكام الشرعية ولم يحتجوا بما ورد فيها في الأبواب العلمية العقدية، وهذا تناقض، لأن الأحكام الشرعية كالأحكام العقدية كلها بابها واحد. الذين فرقوا لم يفقهوا وظنوا أن قضية العقيدة أن هذه لابد فيها من كذا وكذا في الأدلة من التواتر، فيقال لهم وكذلك أيضا الأحكام الشرعية بابهما واحد. ولهذا أئمة الحديث لما سئلوا عن بعض أحاديث الصفات كأحاديث النزول، نزول الباري كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا ثبت في السنة، فلما سئلوا كيف تحدثون بهذه الأحاديث المتعلقة بصفات رب العالمين، فقال هذا الإمام هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرويها بالأسانيد، تلك الأسانيد بها نحلل الدماء ونحرم، وبها نحلل الفروج ونحرم، وبها نحلل الأموال ونحرم. يعني هذه الأسانيد هي التي روينا فيها أنه يجوز قتل هذا أو لا يجوز قتله، ويجوز الزواج أو لا يجوز، هي نفس هذه الأحاديث التي مرتبطة وتعلقت بها أحكام في الصلاة نؤديها طول أعمارنا، هي نفسها التي روينا فيها أحاديث الرؤية وأحاديث الصفات وأحاديث القدر وأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وأحاديث القبر وأحاديث فتنة القبر، كلها سواء. إذن هذه كلها نرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بينها. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.